لو كنا دولة لكان الوضع أحسن ولا كنا احتجنا إلى بغداد. أنت إقليم ما قدرت تديره. طريق مسدود، لا يمكن حل هذه الأزمة الآن. من لم يحل هذه الأزمة منذ 2014 لن يحلها الآن. منذ 2014 لم يتم حل أزمة الرواتب، أزمة الخدمات مستمرة. لكن رغم ذلك النفط في مناطق الحزب الديمقراطي لا يزال يهرب عبر الشاحنات إلى تركيا يوميا لا يقل عن 300 ألف برميل، لا يزال التهريب مستمر. اللجوء إلى بغداد، اللجوء إلى بغداد هو السبيل لإنهاء هذه الحالة في إقليم كردستان. 6,250,000,000 دينار عراقي شهريا تنهب من رواتب الموظفين لهذه البنوك الخاصة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. في حلقة هذا الأسبوع نناقش أزمة رواتب الموظفين والقطاع العام في إقليم كردستان العراق. هذه الأزمة مستمرة منذ عدة أشهر بسبب عدم وجود اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل على آلية لتوزيع الرواتب. من هذه الأسباب هي أسباب تتعلق بالملف السياسي والتوترات بين أربيل وبغداد، موضوع تسليم العائدات النفطية، ومقابلها يتم توزيع الرواتب عن طريق حكومة بغداد إلى موظفين الإقليم، وغيرها من الأمور التي أدت إلى وصول الحال إلى ما هو عليه. موظفو الإقليم يستلمون كل شهرين وثلاثة أشهر نصف الراتب أو حتى أقل من نصف الراتب، هذا أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية وحتى اجتماعية في داخل الإقليم. بعد ذلك توترت الأوضاع أكثر وانطلقت تظاهرات واعتصامات متعلقة بمثلا المعلمين والمدرسين، اعتصموا امتنعوا عن الذهاب إلى المدارس إلا في حال تسليم الرواتب. هذا الملف سنناقشه مع الأستاذ فائق زيدي السياسي العراقي وأحد منظمي ومتابعي ومسؤولي التظاهرات التي الآن نتحدث عنها في داخل إقليم كردستان بسبب هذه الأزمة. أهلا بك أستاذ فائق. أهلا بك سيدتي وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. أود في البداية أن أسأل عن موضوع التظاهرات وهذا الجدل الآن خاصة في محافظة السليمانية التابعة إلى إقليم كردستان. هذه التظاهرات خرجت بأعداد ليست قليلة بصراحة، أعداد كبيرة. هددتم في البداية بأنكم في حال عدم الاستجابة من قبل حكومة السليماني أو أربيل ستتجهون إلى بغداد لبحث في هذا الموضوع ومحاولة الوصول إلى حل. هل ترون أنه هذا أو هذه الخطوة هي خطوة مناسبة أنه تتفاوضون مع حكومة بغداد بشكل مباشر؟ تحية طيبة لك مرة أخرى مشاهديك الكرام. طبعا تصحيحا لمقدمتك، أزمة الرواتب هذه ليست مباشرة، أزمة الرواتب منذ سنوات، تحديدا في أواسط 2014 بدأت عملية تأخير صرف رواتب الموظفين. هذه العملية لم تأتي عن عبث، جاءت نتيجة سياسة خاطئة اتخذت من قبل حكومة الإقليم آنذاك بالذهاب إلى ما أسمته بالاستقلال الاقتصادي. الاستقلال الاقتصادي هذا كان نظرية وضعها بعض المنظرين الذين لا يفقهون لا بإدارة الدول شيء ولا بإدارة الحكومات شيء ولا حتى بإدارة الاقتصاد. وضعوا سياسة الاستقلال الاقتصادي التي كانت مبنية على بدء بيع النفط مباشرة من إقليم كردستان عبر خط أنابيب إلى جيهان التركية دون العودة إلى الحكومة الاتحادية. وفي ذلك الوقت أيضا وعدوا شعب كردستان كإجراء تسويقي ماركتينج لخطوتهم هذه بأنه سيكون هناك عائدات نفط تعود إلى كل أسرة كردية ستتقاضى $500 شهريا من العائدات، وسيتم الخلاص من ما اسمه حينها ظلم الحكومة الاتحادية وظلم بغداد ومن غيرها من هذا الخطاب الشعبي للاستهلاك المحلي كان. الأزمة منذ 2014 لحد الآن هناك ما يعادل 34 شهر رواتب 34 شهر ذهبت على موظفي الإقليم ما بين ادخار ما بين استقطاع ما بين تأخر. اليوم هذه اللحظة نحن في أواخر الشهر أواسط شهر 12، الموظفون لم يستلموا رواتب شهر التاسع، وبالتالي فإننا أمام 3 أشهر مغيبة أيضا في هذا العام. الرواتب وأزمة الرواتب هي بالأساس أزمة مفتعلة جراء أزمة قالوا أنها اقتصادية حلت عن الإقليم، لكن لا يوجد أزمة حقيقية لأنه في البلدان طيب هي الآن تقلت أن الأزمة هي فعلا بدأت بعد 2014، تأزمت أكثر بعد الاستفتاء في عام 2017، لكن كانت تحل بين فترة وأخرى ويتم استلام الأموال أو الاتفاق، لكن سنة بعد سنة يتأزم الوضع أكثر، خاصة في هذه عام 2023 تفجر الوضع في داخل الإقليم. أنت قلت بأن الأزمة مفتعلة، يعني أزمة التمويل أو عدم وجود أموال في داخل إقليم كردستان، كيف مفتعلة؟ يعني هل الإقليم يمتلك هذه الأموال، أموال الرواتب، وهو يتعمد عدم توزيعها على الموظفين والقطاع العام أم ماذا؟ مفتعلة أن هناك في أي مجتمع، في أي دولة، في أي منطقة إدارية، حين يكون هناك أزمة مالية يجب أن تكون على الجميع، لكن ما يلاحظ في إقليم كردستان أن الأزمة فقط على شريحة الشعب، يعني حتى في التراتب المجتمعي في المجتمع الكردستاني لم يعد هناك طبقة وسطى، الآن بات هناك ذو ثراء فاحش، مجموعة من المسؤولين وحاشيتهم والتابعون لهم والتابعو تابعيهم، وفئة من المواطنين هي الطبقة الدنيا. يعني بات في إقليم كردستان مجتمع يتضمن طبقة مخملية، طبقة تعيش على أكتاف الطبقة الدنيا، وبالتالي لذلك نقول أزمة مفتعلة لأنه لا يوجد مبرر حقيقي لها. إقليم كردستان لديه الكثير من الأموال والخيرات، إقليم كردستان إن كان هناك إدارة وتنظيم حقيقي ورؤية اقتصادية حقيقية لما كان أصلا بحاجة إلى الرواتب من بغداد أيضا، ولا كان حاجة بحاجة إلى حتى حصة الإقليم بالمجمل، لكن سوء الإدارة هنا أوقعنا في هذا الشرك. هذا الشرك المشكلة أنه من أوقع شعب كردستان فيه لا يزالون يصرون على أنهم هم على صحيح وعلى صواب، وأن الشعب يجب أن يتحمل تبعات أخطائهم. التوجه إلى بغداد، طبعا بالمناسبة الأزمة لم تحل في السنوات الماضية أيضا، كان هناك وصلت إلى حد 75 يوم مرة الرواتب كانت تصرف، لم تحل، لكن لم تكن واضحة للشارع العراقي، للمسؤولين، يعني المسؤولين في الدولة الاتحادية أن هناك أزمة. حتى هذه قضية هذه السنة 3 أشهر الغير مصروفة، الكثير من السياسيين في بغداد لا يعرفون ذلك، يعتقدون أن هذه الثلاث دفعات من 700 مليار التي أرسلت هي للرواتب الحالية، لكن بينما هذه الدفعات التي أرسلت هي لشهر 7 و8 و9، إذن هناك 10 و11 و12 غابت في جيوب الفاسدين في الحكومة وفي المتنفذين في حكومة الإقليم. الأزمة التوجه إلى بغداد هو الحل الدستوري والقانوني. اليوم الحكومة الاتحادية نعم لا تتحمل المسؤولية ما يجري، هناك أصوات في كردستان تحمل الحكومة الاتحادية وأن بغداد هي المسؤولة ولا تطالبون، إذا بوطالب بغداد حتى وصل الأمر إلى أحد مسؤوليهم قبل أيام كان يدعو إلى التظاهرات ضد بغداد. القضية ليست مع بغداد، يعني مثل ما يقولون بالعامي طلبتي مو ويا بغداد، طلبتي وياك أنت، من 2014 أنت ذا تحرمني من هذا الحق، أنت ذا تأخذ راتبي، أنت ذا تمنع شعب كردستان من. طيب أستاذ فائق، أنت قلت قبل قليل بأنه نحن نذهب إلى بغداد لأنه المشكلة كبيرة ويجب أن تحل عن طريق بغداد وحكومة المركز، لكن بالنهاية أنتم لديكم أحزاب سواء في السليمانية أو في أربيل أو في بقية محافظات إقليم كردستان، ولديكم انتخابات ومن يمثلكم في البرلمان، لماذا لا هذه الجهات وهذه الأحزاب هي التي يجب أن تتفاوض مع بغداد ويتم حل هذه المشكلة؟ لماذا تتظاهرون أنتم؟ هذه الوفود، خليني أجي على الجزئية الأخيرة من سؤالك، هذه الوفود لا تبحث عن حلول، هذه الوفود قبل أن تذهب وبعد أن تعود تطلق تصريحات شعبوية، تصريحات قومية، تصريحات على سبيل المثال أحدهم أطلق قبل أيام تصريح يقول لو كنا دولة لكان الوضع أحسن ولا كنا احتجنا إلى بغداد. أنت إقليم ما قدرت تديره، شلون راح تدير دولة؟ بغداد هي الإطار القانوني والدستوري لإقليم كردستان، إقليم كردستان لا يزال جزء من الدولة العراقية، هذه حقيقة والكل يدركها، والشارع الكردستاني أيضا مدرك لذلك، وأثبت ذلك في يوم الاستفتاء حين كان أكثر من نصف شعب كردستان رفض المشاركة أصلا في تلك المهزلة. وبالتالي بغداد الحل لديها، لأن بغداد هي الحكومة الاتحادية، هي راعية هذا البلد، هي راعية إقليم كردستان، هي الحكومة التي للكردي والعربي. اللجوء إلى بغداد هو جراء الوصول إلى حالة طريق مسدود، لا يمكن حل هذه الأزمة الآن من لم يحل هذه الأزمة منذ 2014 لن يحلها الآن. من كان جزءا من المشكلة لن يكون جزءا من الحل أبدا. لا توجد نية لحل هذه الأزمة اليوم في سليمانية وحلبجة وقرميان ورافرين، هناك مدارس معطلة، الفصل الدراسي الأول شبه انتهى وضاع على الطلبة. هل أحد يفكر في الأجيال المقبلة من شعب كرسان؟ أستاذ فائق، إذا تسمح لي، عندما توجهتم إلى بغداد حاولتم الوصول عن طريق السيطرات الأمنية عن طريق السليمانية ثم إلى باقي المناطق وصولا إلى بغداد، يعني حسب وسائل الإعلام المحلية العراقية أنه تم منعكم من عبور هذه السيطرات الأمنية والتوجه إلى بغداد. من هي الجهات التي منعتكم مثلا؟ هل هي جهات حزبية أم هي القوات الأمنية؟ هل حاولتم التفاوض معهم؟ هل هناك وفد مثلا من داخل الإقليم، أتحدث شعبي وليس سياسي، حاول التواصل مع بغداد أو الذهاب إلى بغداد؟ لا، بكل تأكيد من منعوا المعلمين من الوصول إلى بغداد والتواصل مع الداخلية الاتحادية مع القوات الأمنية الاتحادية في كركوك هي جهة سياسية موجودة في أربيل. يعني القضية كانت واضحة لأنه محلويا كان سيؤثر وجود 1500 مواطن كردي يتظاهرون في بغداد من أجل الرواتب. اليوم إقليم كردستان بعد 32-33 عام من الحكم الذاتي الفيدرالي، من الشعارات التي تبنتها الحركة السياسية الكردية حينها الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان، وحصل الكرد على ما هو أفضل من الحكم الذاتي وهي الفيدرالية. اليوم بات مطلب شعب كردستان هو لقمة العيش. هذه نكسة كبيرة، وبالتالي هم لا يزالون يصرون على عدم الإصغاء لصوت الشارع. يعني قبل قليل سألتني إذا كانت تغيير عبر الانتخابات، أين الانتخابات؟ إقليم كردستان اليوم يفتقد لبرلمان بقرار اتحادي من محكمة اتحادية تم حله، تجاوز على المواعيد الانتخابات، مجالس المحافظات لا توجد، حلت بقرار اتحادي، حكومة منتهية الولاية لا تستطيع صرف الرواتب، فإلى أين ستلجأ؟ هل ستلجأ إليهم أنفسهم هم من يضطهدوك وتقول لهم تعال وارفع الظلم عني؟ الحكومة الاتحادية عليها أن تتجه إلى إيجاد حل جذري لهذه المشكلة. هذا الحل سيكون عبر توطين رواتب موظفي كردستان. أسألك الآن عن نقطة، هناك من يقول بأنه الأزمة هي أزمة ما بين البارتي واليكاتي، الديمقراطي الكردستاني الذي يحكم أربيل وهو الحكومة بالنهاية بيده، وما بين اليكاتي الاتحاد الكردستاني هو يحكم السليمانية ولديه أيضا جزء من التمثيل الحكومي والبرلماني في أربيل. بسبب الخلافات بينهم بين بارزاني وطالباني الشعب هو من يخسر بالنهاية. ألا تتوقع أنه أنتم مشكلتكم في داخل الإقليم وليس في بغداد، ويجب أن تحل هذه الخلافات بطريقة أو بأخرى حتى تصلون إلى حل؟ نعم، المشكلة ما أنا قلت من شوية أنه بغداد غير مسؤولة عن أزمة الرواتب، المشكلة داخلية. نعم، المشكلة بعد 2012 حين حدث خلل بتوازن موازين القوى داخل إقليم كردستان بعد رحيل الرئيس مام جلال، طبعا توجه الإقليم إلى نوع من الدكتاتورية، إلى القطب الواحد، إلى سيطرة جهة سياسية على جميع مفاصل إدارة الإقليم، وبالتالي ذهبنا إلى هذه الحالة. المشكلة داخلية، لكن الحل لا يمكن أن تحل هذه المشكلة الموجودة داخليا. يعني منذ 2014 لم يتم حل أزمة الرواتب، أزمة الخدمات مستمرة. يعني بالمناسبة الآن الكهرباء في إقليم كردستان 4-5 ساعات يومية، بينما الإنتاج إقليم كردستان الحاجة 7000 ميجاوات، الإنتاج 8000، لكن شركات خاصة لمتنفذين تبيع الكهرباء إلى محافظات عراقية بالغرب والوسط محاذية لإقليم كردستان على حساب شعب كردستان. أكثر من 4500 ميجاوات، 1000 ميجاوات تباع لهذه المحافظات، الإنتاج داخل إقليم كردستان يبقى أقل من 4000، لا يكفي، لأن هناك أيضا الجل الكهرباء الباقية أيضا تذهب إلى، يعني إذا تسمح لي، هذه الشركات الخاصة هي تتبع لمن؟ يعني هي التي تقوم يتم إنتاج الكهرباء بعدد يكفي تجهيز إقليم كردستان، لكن يتم بيعها إلى محافظات عراقية أخرى وبالتالي يكون هناك نقص في التجهيز. هذه تابعة للمسؤولين في الحزب الديمقراطي، تابعة للمسؤولين يمسكون بزمام السلطة في الإقليم يبيعونها لحسابهم الخاص، ليست لحساب الحكومة. يعني إن كانت تلك الأموال تعود طيب لخزينة حكومة الإقليم فخير على خير، لكن ليس الأمر كذلك. بالعكس، هي تذهب لجيوب فاسدين، ليس أكثر، شركات عائلية خاصة، وبالتالي كله على حساب شعب كردستان. هذه الكهرباء المتبقية أيضا نصفها أو أكثر من نصفها تذهب لمجمعات سكنية يمتلكها نفس المسؤولين الفاسدين، وبالتالي يبقى المواطن هو الذي يعاني. أزمة كردستان مشكلتها داخل إقليم كردستان. إقليم كردستان القوى الموجودة به وخاصة الحزب الديمقراطي في بغداد ينادي باللامركزية، ويعني يرفع شعارات اللامركزية والدولة الاتحادية، بينما في إقليم كردستان يطبق مركزية مقيتة جدا. لا يوجد عدالة في توزيع الثروات بين المحافظات السليمانية وأخواتها، محرومات من الكثير من الخدمات، من الكثير من الحصص في موازنة إيرادات الإقليم. لا يوجد أيضا يعني توزيع عادل للثروات، ولا يوجد ايضا حتى قضيه الرواتب. في الاشهر الماضيه كنا نشهد انه رواتب السليمانيه ترسل متاخره او لا ترسل في بعض الاشهر، وبالتالي عدم تطبيق المركزيه اللامركزيه في اقليم كردستان جعلنا نذهب الى هذه الحاله. هذا كله جراء النظام السياسي في اقليم كردستان اليوم بعد 33 عاما ثبت، او بالاحرى نقول بعد 20 عاما بعد 2003 ثبت انه يحتاج الى اعاده ترميم، إلى تجديد، إلى أن يكون هناك تغيير وتعديل في الكثير من القوانين الموجودة في إقليم كردستان. حسبك أن إقليم كردستان يفتقد إلى دستور، فكيف سنسير على حال وطريق هادئ وليس لدينا دستور؟ لأنه يعتمد على دستور بغداد من المفترض، لأنه هو صحيح هناك إقليم لكنه يتبع إلى العراق. لكن أستاذ فاق، يعني أفهم من كلامك، أود أن تصحح لي إذا كنت أنا مخطئة، أنه أنت تضع اللوم أو تصب اللوم على الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني في أربيل بأنه هو يتحمل المسؤولية الأكبر، وهذه الشركات التابعة له والجهات التابعة له تأخذ الرواتب والأموال ومستفيدة على حساب حتى السليمانية. لكن هل فقط بارزاني ومن معه هم المستفيدين؟ ألا يتقاسمون كل هذه الحصص والنفوذ والحكم مع طلباني في السليمانية؟ لا، إن كان هناك تقاسم جغرافيا موجودة، نعم تقاسم سلطة موجودة، لكن تقاسم الإيرادات ليس بذلك الشكل الذي تعتقدين. الإيرادات في إقليم كردستان جلها في يد الحزب الديمقراطي، الإيرادات النفطية تحديدا. الآن أيضا لا يزال هناك قرار من المحكمة الدولية في باريس بإيقاف تصدير النفط، لكن رغم ذلك النفط في مناطق الحزب الديمقراطي لا يزال يهرب عبر الشاحنات إلى تركيا يوميا لا يقل عن 300 ألف برميل. لا يزال التهريب مستمر. من الإجحاف إذا قلنا أن المنطقة الخضراء إذا جاز التعبير، مناطق الاتحاد الوطني مثل مناطق الحزب الديمقراطي من ناحية الفساد. الفساد موجود في الجانبين، لكن ليس بتلك الكمية والمظلومية الموجودة في أربيل. يعني مشكلة شعب كردستان مع أربيل، أربيل هي التي سفهت هذا الإقليم، هي الذي أساءت إلى النظام السياسي في هذا الإقليم، إلى الديمقراطية. طيب أين مثلا بافل طلباني أو باقي الجهات التي تتحكم بالمشهد في السليمانية؟ لماذا لا يطالبون بهذه الحقوق إذا كانوا هم لا يحصلون على النفوذ أو السلطة أو المال الذي يحصل عليه عائلة البرزاني في أربيل؟ لماذا لا يطالبون بتحقيق العدالة على الأقل؟ هناك الأصوات في السليمانية، الاتحاد الوطني وباقي الأحزاب طبعا. وبالمناسبة إذا تلاحظين جميع الحراك، المعارضة، حراك التظاهرات، كله في السليمانية، المطالبات مستمرة، وصلت لحد أنه كان هناك انسحاب من الحكومة، أيضا تجميد وتعليق مشاركة. لكن القضية لا تحل بالمناكفات، ولا تحل بأن تذهب إلى حرب أو احتراب حرب أهلية داخلية مجددا. يعني مآسي التسعينات لا يزال الشعب يتذكرها. لكن القوى السياسية، الاتحاد وغير الاتحاد، اتخذت خيار العودة إلى الدستور والقانون العراقي، اللجوء إلى بغداد. اللجوء إلى بغداد هو السبيل لإنهاء هذه الحالة في إقليم كردستان، وإلا إن كانت القضية بالصراع العسكري أو المسلح هذا لن يجدي نفعا، خاصة أن هذا الإقليم القوى الكردستانية هي بناته، الاتحاد الوطني والقوى التي معاه الحزب الديمقراطي أتى على الجاهز، استولى على ما استولى عليه، ولذلك هذا الإقليم هو نتاج تضحيات، هذا الإقليم دستوري، هذا الإقليم طيب. يعني مثلا الإقليم تحديدا أربيل يقولون بأنه الأحزاب في بغداد يحاولون الضغط علينا سياسيا لتقديم تنازلات عن طريق هذا الملف، هم يتقصدون ويتعمدون بأنه لا يرسلون رواتب الموظفين حتى نعيش في أزمة، وهذه الأزمة تؤلب الرأي العام علينا في داخل الإقليم. كيف تعلق على هذه التصريحات من الإقليم؟ بالمناسبة سيدتي، يعني القيادات السياسية في أربيل تحديدا على ما يبدو هي لا ترى أبعد من شارع 120 متري في أربيل، لأنه التأليب الشارع مؤلب أساسا، بدون بغداد الشارع مؤلب. بغداد بالعكس، بغداد حين ترسل رواتب هؤلاء لتنقذ هذا الشعب من مجاعة قادمة، لتنقذ هذا الشعب من وضع سيء، لكن إذا رأينا تنفيذ الاتفاقات هو الخلل الرئيسي في العلاقة بين الجانبين. اليوم هناك قانون للموازنة، قانون الموازنة واضح وصريح، ينص على تسليم النفط والإيرادات غير النفطية، بالمقابل تأخذ حصتك من الموازنة. إقليم كردستان وتحديدا أربيل لحد الآن لم يسلم النفط، لحد الآن لا يسلم الإيرادات، فيريد أن يحمل بغداد عبء رواتب الموظفين في وقت هو لا يلتزم. بالجانب الآخر بغداد أيضا تتحمل مسؤوليتها كحكومة اتحادية، ترسل هذه الأموال على شكل قروض، وبغداد طرحت، يعني حتى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نفسه أعلن لأحد النواب الكرد أنه طرح على قيادات الإقليم توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد، لكنهم رفضوا. الرفض هذا لماذا؟ لأن هناك مشروع قائم في إقليم كردستان تحديدا في أربيل ودوت لتوطين الرواتب في بنوك عائديتها لمسؤولين في الحزب الديمقراطي. هذه عملية التوطين هذه إذا سمحتي لي بحسبة بسيطة، هناك 1,250,000 موظف في إقليم كردستان، إذا كانت رسوم عملية سحب الراتب 5,000 دينار، إذا أنت أمام مبلغ يعادل 6,250,000,000 دينار عراقي شهريا تنهب من رواتب الموظفين لهذه البنوك الخاصة. يعني تصوري أحد البنوك بنك اللبناني، يعني كيف أنت موظف في إقليم كردستان تابع لحكومة في بلدك راتبك يودع في بنك أجنبي، وبالتالي هذا أيضا الذي يجعل عدم إفساح المجال لبغداد لتوطين الرواتب. الانتخابات أيضا التي هي على أبواب، أحد الأسباب التي جعلت أن تذهب قوى كردستانية وتحديدا الحزب الديمقراطي إلى استغلال هذا الملف لتحشيد الشارع ضد الحكومة الاتحادية، ضد القوى الاتحادية السياسية في بغداد. يعني أنتم أستاذ فائق ترون أنه توطين الرواتب وأن يتم معاملتكم معاملة باقي الموظفين سواء في بغداد، في البصرة، في الأنبار، تتبعون لهم، هو هذا تتبعون إلى بغداد، يعني هو هذا الحل الأمثل لمشكلة الموظفين في الإقليم، ولا تتبعون إدارة أربيل أو السليمانية، وترون أنه هذا الحل الأمثل لكم؟ نعم، هذا هو الحل الصحيح، هذا هو الحل الذي يحق الحق، هذا هو الحل الذي ينهي هذه الأزمة، أن ترفع يد حكومة الإقليم عن هذا الملف، تربط بالحكومة الاتحادية ويتم إرسال الرواتب. إذا كان هناك مشكلة في الفضائيين فيمكن تأجيل المشروع في تنفيذه على الوزارات التي بها فضائيين، وهي يعني معروفة في وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة، باقي الوزارات الأخرى هناك موظفون فعليون يداومون، فلماذا يحرمون؟ يمكن أن نذهب إلى عملية توطين جزئي إذا جاز التعبير، يكون هناك صرف للرواتب من قبل الحكومة الاتحادية لهذه الشريحة، الموظفين الدوائر الخدمية والوزارات التي ليس بها فضائيين، وتأجيل طيب. تنفيذ المشروع على وزارتي الداخلية طيب. تتوقعون أستاذ فائق أن تستجيب بغداد لهذه المطالبات سواء كان بحسن نية أو مثلا نكاية بأحزاب الإقليم مثلا؟ قضية النكاية لا أعتقد هناك نية ونكاية من لدى الحكومة الاتحادية، لو كان هناك نكاية لما ذهبت بغداد إلى صرف مبالغ شهريا، هذه المبالغ من زمن حكومة العبادي تصرف، يعني كانت تصور 350,000 أو 400 طيب. وكسر، إلى الآن مستمرين. السوداني اليوم يتحدى الكثير من الأصوات الرافضة لذلك أيضا، لكنه يرسلها لشعب كردستان. القضية أنه بغداد يجب أن تتحمل المسؤولية في هذا الملف، ليس لأنها هي المسؤولة، لا، لأن هي التي يجب أن تخلص شعب كردستان من عملية أنفلة الرواتب التي تتم. ما يجري أنفال جديدة تصير على شعب كردستان أنفال الرواتب. يعني يجب على الحكومة الاتحادية أن تلجأ إلى حل بقوة القانون الاتحادي وأن تبعد هذا الملف عن أيدي الفاسدين في حكومة إقليم كردستان، وإلا إن كان الأمر ترك برغبتهم فهم لا يريدون لا يقبلون أيضا أن يتم توطين الرواتب، لأنه كما ذكرت لك سيحصلون شهريا 6 مليار و250 مليون. طيب أستاذ فائق، باختصار، هل تتوقع أنه أزمة الرواتب وأزمات أخرى اقتصادية واجتماعية في الإقليم تصل إلى ربما بالأيام والأشهر وحتى السنوات المقبلة تصل إلى مرحلة أنه حتى موضوع الإقليم يهدد، يعني كإقليم ربما يتفكك بأي لحظة من اللحظات؟ ستسجد العراق دولة بعد 2005 بها قانون الدستور. الدستور العراقي في جزئية إقليم كردستان، إقليم كردستان وفق المادة 117 إقليم اتحادي دستوري، وفق المادة 126 رابعا ما خانتني ذاكرة، لا يمكن المساس بكيان إقليم كردستان إلا بعد أن يكون هناك تصويت على أي تعديل للمادة 117 تحت قبة برلمان كردستان، وبالتصويت واستفتاء شعبي لإقليم كردستان وللعراق عمومي. أي أن قضية كيان كردستان، كيان إقليم كردستان، هذا جزء من الخطاب الشعبي لبعض الأحزاب الكردستانية، ليس أكثر، للاستهلاك الداخلي. العراق دولة تحترم القانون، الدستور هو الحاكم، وبالتالي في الأيام المقبلة يجب أن يصار إلى إجراء الانتخابات في إقليم كردستان، وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون كما القانون الاتحادي، حتى نذهب إلى برلمان وحكومة فعلا تعبر عن تطلعات شعب كردستان، لا تكون اتضحت الصورة بهذا ما سمح به الوقت. شكرا جزيلا لك أستاذ فائق يزيدي، السياسي العراقي وأحد مسؤولي ومنظمي التظاهرات للموظفين في إقليم كردستان وتحديدا في السليمانية، على هذا الحوار والمعلومات. شكرا جزيلا لك، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، نلتقيكم في حلقات مقبلة، في أمان الله.